ونقول بالنسبة للدروس العلمية التي تكون مثلا في شرح منظومات أو كتب أو مختصرات، نقول هي لا تخلو من نفع، لا تخلو من نفع وفائدة، ولكنها ترسم الخطوط العريضة، لكنها لا تؤصل طالبا ولا تمكنه. وينبغي أن يتوسع الطالب بالشروح الطويلة، وكذلك القراءة والبحث في الجزئيات والتفصيل، وكذلك أيضا إدامة النظر والقياس والتخريج وغير ذلك من مسائل، تخريجا فقهيا أو تخريجا حديثيا أو غير ذلك. فالتوسع هذه من الأمور المهمة. أما المتر التي يأخذها الإنسان باليوم هي ترسم خطوطا عريضة ولكنها لا تمكن طالبا ولا ترسم له في ذلك مسالك للفنون والعلوم، ولكنها معالم عامة، هي معالم عامة تفتح مغاليق الأفهام وكذلك أيضا الأصول العامة. أما الفروع والجزئيات وهي مهمة جدا لتكوين طالب العلم وملكته، فإنه لا يحصلها بأمثال هذه المدارس، والله أعلم.